والكافرون هم الظالمون يا والكافرون هم الظالمون الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض ما آمنوا يخرجهم والذين كفروا أو كالذي مر على تحيي